الكرة مع فريق الحرية الذي يهاجم بعمق، والمقاومة ضعيفة من لاعبي المجد. وهو عمر يحاول اعتراض الكرة ولكنه لا يحقق شيئا، وتمرر الكرة إلى أسامة. إنه يحاور مع كمال، واستطاع أسامة أن يتخلص من كمال ويرسلها إلى جمال. للأسف ما زال ماجد اللاعب الذهبي ملقا على الأرض. بسام يستعد لاستلام الكرة، وها هو إحسان يركض مع الكرة ليقترب من بسام. إنهما الثنائي المتميز لفريق الحرية. إحسان يرسل الكرة يا بسام الآن، إنها تمريرة طويلة جدا، ولكن هل ستصل إلى بسام؟ لاعب المجد يحاولون اعتراضها، وأخيرا وصلت الكرة إلى بسام. إنه يستعد الآن للتسديد. حسام سيسدد. سدد، ورغم الألام التي يعاني منها وليد يقفز ليمسك بالكرة، ولكنها تفلت منه. اصطدمت بالعارضة وتطير بعيدا باتجاه بسام. وسلام، ويحاول كل من عمر وقاسم أن يحصل عليها. إنهما على وشك أن يسدد الكرة. السام يقفز ليسدد الكرة مرة أخرى. وتدخل للمرمى. هدف، استطاع بسام أن يسجل هدف التعادل أخيرا لفريقه. فعلها. انظري، مرت 8 دقائق من الشوط الثاني، لقد سجل فريق الحرية هدفا في آخر الأمر. إنه هدف التعادل. هذه هي آخر مباراة بين فريق المجد وفريق الحرية. بثباته وصبره سجل بسام كابتن فريق الحرية هدف التعادل. وتعود الكرة الآن إلى منتصف الملعب لنتابع معا. أحسنت بسام، كنت رائعا. شكرا بسام. هل أنت بخير؟ جبينك ينزف. نعم لكني بخير، لابد أنه خدش بسيط لنحافظ على مستوانا. حاضر. بعد أن سجل لاعبو فريق الحرية هدف التعادل، أراهم وقد امتلأوا نشاطا وحيوية وتفاؤلا. وأخيرا وصلت المباراة إلى التعادل، ولم يتوان بسام فقد دفع الكرة برأسه بقوة حتى أن وليد لم يستطع أن يوقفها. في اللحظة التي حاول فيها الدفاع أخذ الكرة، جرى إليها بسام بروح عالية ورماها برأسه بقوة، وكان هدفا رائعا. لذا فإن فريق المجد في وضع محرج، وربما يفوز بسام. هل أنت بخير؟ ماجد، هل تأذيت كثيرا؟ هل تستطيع أن تركض؟ نعم أنا بخير، لقد استعدت نشاطي. أنت تعرف جيدا لا يمكن لنا أن نحرز هدفا بدونك. تبا لهم، ارتكب خطأ قبل الهدف. وكيف حال ياسين؟ ياسين ينزف. ياسين هل أنت بخير؟ نعم لا بأس، توقف النزيف. لا تتكلم، يبدو أن عظامه سليمة تماما. هل أنت بخير يا ياسين؟ ياسين كيف حالك الآن؟ أنا بخير، سأعود إلى المباراة فور انتهاء معالجتي. كيف حالك أنت؟ إنني بخير. آنسة كيف جرح ياسين؟ لا أعتقد أنه يوجد أي إصابة في العظام. ماذا تنمون أن تفعلوا؟ هل ستبدلون ياسين؟ لا إنني بخير أيها المدرب، سأعود إلى اللعب بعد انتهاء إسعافي. حسنا سنجرب، إذن سنتابع اللعب هكذا. ماجد دع ياسين هنا ليرتاح قليلا. يبدو أن جرح ياسين بليغ. يبدو أن ياسين سينقل إلى خارج الملعب لمعالجته، وفي نفس الوقت فإن فريق المجد يلعب ب10 لاعبين فقط. هل سيتغلب المجد على هذه المشكلة؟ وماذا سيحدث لهم؟ فالجميع مصابون، ياسين وماجد وأيضا وليد. لا لم يعد ياسين يستطيع اللعب، لابد لأحد ما أن يلعب بدلا عنه. والأسوأ من ذلك أن ماجد أصيبت ساقه أيضا، ووليد يعاني من آلام في قدمه. ماجد، وتستمر المباراة برمية من فريق المجد. يبدو أن الحظ حالفنا، دورك بسام. لقد بدأ فريق المجد المباراة برمية من كمال، والذي مررها إلى حسام. هيا احترق الكرة واقلبوا وجه المباراة لصالحنا. هيا حاضر، يجب أن نسجل هدفا آخر، إنها أفضل فرصة لنا. حسام، حسام يرسل الكرة لكمال الذي يرسلها إلى سامر. الكرة حتى الآن مع سامر الذي يمررها إلى حسام. هيا، النتيجة حتى الآن هي التعادل. هيا تقدموا. أنا سامر، سألعب لأنتقم لياسين. ويمرر سامر الكرة إلى حسام، والذي بدوره يمررها إلى ناصر بتمريرة عالية طويلة. ويقذف ناصر الكرة عاليا إلى ماجد، ويتقدم ماجد بالكرة مباشرة. يا سلام، أحسنتم، تقدموا للأمام. ماجد العب أيضا دور ياسين. هيا، لا أدري ما نوع اللعب الذي سيعرضه علينا ماجد وهو المصاب. يحاور ماجد لاعبي الحرية. لقد استطاع تقليص الكرة والمحافظة عليها. ماجد يلعب بشكل لطيف، يبدو أنه على ما يرام الآن. مشكلة، إن حركات ماجد تختلف عن السابق. أجل، ساقه تؤلمه. ماجد يستمر بالركض. سامر، يبدو أن ساق ماجد بخير. أجل، ولهذا يجب أن نفوز بالبطولة في هذا اليوم. حركته بطيئة جدا، لا شك أن إصابته مؤلمة. ماجد يواجه بسام الآن. لقد حالفنا الحظ، بكل تأكيد سأحصل على الكرة. بسام لن تأخذ الكرة. البطلان ماجد وبسام يتقابلان ثانية. كلا اللاعبين يحاول أخذ الكرة من الآخر، ولكن من سيحصل عليها؟ لنتابع. صاحبها، بسام يدفع ماجد ويوقعه أرضا. ماجد، ماجد، ما هذه القوة التي لدى بسام؟ لقد استطاع أخذ الكرة من ماجد. ماجد، لو كنت بخير لاستطعت الوقوف بوجهه. ماجد، انتبه لقدمي. ماجد، وأخيرا يقف ماجد على قدميه ثانية رغم الآلام. وبسام يتجه بالكرة إلى منطقة فريق المجد لتسجيل الهدف الثاني. أحسنت بسام، أحسنت بسام. بسام يقترب من مرمى فريق المجد، إنه قرب منطقة الجزاء لتسجيل الهدف. الآن وبما أن ماجد وياسين مصابان، يجب علي أن أحمي المرمى بقوة. قاسم، ركز على بسام. هل يستطيع دفاع فريق المجد إيقاف دفاع بسام؟ هل يستطيع؟ بسام يرسل الكرة إلى باسل، ولكن باسل أيضا غير اتجاه الكرة ليبتعد عن مواجهة دفاع المجد، ويمررها إلى أسامة، ويجري مسرعا باتجاه المرمى. يا أسامة. وليد انتبه. أسامة سيسدد، سدد. يحاول وليد الإمساك بالكرة، ولكنه يفقد توازنه. دفع وليد الكرة، دفعها إلى خارج المرمى. يا سلام، الحمد لله. وليد هذا الرائع. الذي جرى، إن وليد يتألم من قدمه. وليد، هل أصيبت قدمك ثانية أنت أيضا؟ غير معقول. هذه مأساة ومأزق حرج لفريق المجد. ثلاثة لاعبين، ثلاثة أبطال، وليد، ماجد وياسين يعانون من الإصابة، وهم الذين يشكلون هيكل الفريق الأساسي. يا إلهي، ثلاثتهم جرحى. نعم، لقد فقدنا بهذا نصف قوتنا الحقيقية. ماذا؟ نصف قوتنا؟ لا، يبدو أن المباراة تتجه نهايتها لنصر فريق الحرية. لا أدري كيف سيلعب فريق المجد بدون لاعبيه الثلاثة، سيخسرون المباراة. وليد، إنني بخير، أنت دافع بشكل جيد؟ نعم. ماجد، لم يحالفك الحظ، وليس باليد حيلة، ولكن فريق الحرية سيفوز. أسامة سينفذ الضربة الركنية، ولاعبو الحرية يستعدون للهجوم لتحقيق هدف آخر، وأيضا جميع لاعبي المجد يستعدون للدفاع عن مرماهم وخاصة وليد. انتبهوا، لا تقفوا مكتوفي الأيدي، عودوا إلى أماكنكم ولا تتشاموا. عمر على حق، علينا أن نلعب وسنربح هذه المباراة. حسنا، ولكن كيف سنلعب ضد فريق الحرية بدون ماجد وياسين وبدون وليد أيضا؟ كيف؟ انتظروا فقط. بسام، لا تنسى أن لدى فريق المجد لاعبا اسمه سامر. انتظر وسترى. مرت حتى الآن 12 دقيقة. فريق المجد الآن بمأزق حرج نتيجة إصابة لاعبيه الثلاثة ماجد وياسين ووليد، وبالمقابل فإنها الفرصة المواتية لفريق الحرية ليسجل مزيدا من الأهداف. والآن سيقومون بضربة ركنية، والكرة مع اللاعب أسامة. أسامة ضرب الكرة عاليا، وبسام يتقدم. بسام، وليد يتقدم وقدمه لا تساعده. ما بك وليد؟ وليد ويقفز بسام. إنها لي. لن تستطيع. ويقفز سامر أيضا. الكرة ترتعد، عمر يحركها، ترتفع الكرة عاليا وتجتاز خط التماس بعد أن أبعدها عمر بركلة قوية. لقد أحسنت سامر، هيا استمر، نعتمد عليك. ويرسل فريق الحرية الكرة إلى الداخل، تصل الكرة إلى نادر، والآن إلى شاهر، ويتابع فريق الحرية ببطء. إن لعب سامر بهذا الشكل لا يثير الارتياح. لا يستطيع أكثر من ذلك، كل يلعب على هواه لإصابة ماجد وياسين، أليس كذلك أيها المدرب؟ أعلم، ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا. لاعبو فريق الحرية يمررون الكرة إلى بعضهم، لقد اقتربوا من المرمى. أمجد، يقترب سامر من أمجد الذي كان على وشك أن يرسل الكرة. إنه يقوم بخطعة التزحلق، لكن أمجد مرر الكرة إلى إحسان، وها هو يمررها إلى أنس، ومباشرة إلى جمال. عمر يحاول اعتراض الكرة. هل ألمتك؟ هذه ليست مصادفة، سامر يقوم بها متعمدا عندما يكون الحكم غير منتبه. ويأخذ أسامة الكرة، ولكنه يواجه بدفاع قوي أمام مرمى فريق المجد. إلى أين سيرسل الكرة؟ بسام تحت المراقبة المركزة، أرسلها إلى الخلف. إحسان، أنس يضربها بقوة كبيرة، ولكن هل ستصل إلى إحسان؟ وصلت إلى إحسان، وانطلق إحسان بالكرة. استمروا بمراقبة بسام، سيرسلون له الكرة. أرسل إحسان الكرة إلى باسل ليسدد إلى المرمى. انتبهوا، باسل سدد. استمرت بأسام، ويقفز أسامة وناصر، ذهبت بعيدا، ويحاول سامر وشاهد أخذ الكرة. شاهر يسقط أرضا، سامر يبعد الكرة خارج خط التماس. لقد فعلها متعمدا. صحيح، هذا خطأ متعمد، اعتسبوها خطأ. هذا ظلم. أحسنت سامر، لقد فعلوها مع ماجد وياسين أيضا، يجب أن ننتقم. هذا ليس صحيحا، استمروا في اللعب بالطريقة التي ترونها. هل ألمك؟ نعم. حسنا، سنريه. لا يا سامر. سامر تعالك يا ماجد، تغامر بنتيجة المباراة. سامر، إن هذا يختلف عن لعب فريق المجد الذي أعرفه. فريق الحرية يأخذ الكرة ثانية، ويرسلها باسل إلى جمال، وجمال إلى أنس، وأنس يسير بالكرة بمحاذاة الخط الجانبي. سامر يراوغ لأخذ الكرة. أنس يراوغ وسيسدد. آسف، لم أقصد أن تكون بهذه القوة. كفى أيها المشاكس، لقد تعمدت ذلك. مثل هذه الأشياء تحدث دوما في المباريات. ماذا تقول؟ قل للحكم إذا كان لديك ما تقوله. اسمع، أنت قليل الأدب والتربية. ماذا سيعلن الحكم الآن؟ هل سيعتبرها خطأ؟ انذار لفريق الحرية. أنذر الحكم أنس من فريق الحرية، لا مجال للمخالفات في كرة القدم مهما كانت الأسباب، ولهذا حصل فريق المجد على ضربة حرة. إن الحكم على حق وسامر أيضا على حق. إن هذا لمضحك فعلا. هذا ليس عدلا. هذا مكر وخداع، لقد تعمد ضربة. حرية العبوا برجولة. المجد ينفذ ضربة حرة مباشرة، سامر يدحرج الكرة، ولاعب الحرية يحاولون الدفاع لحماية مرماهم. سامر سترى، سنتفوق عليهم بهدف. انتظروا كابتن. لا تنزعجوا جميعا من سامر، العبوا كرتكم وفقا لما يلعب به فريق الحرية فقط، واتركوه لي أنا. هل هذا مفهوم لكم؟ حسنا. تقدم بسام ليأخذ الكرة من سامر. بسام تقدم. سامر أرسل الكرة إلى ناصر بجانبك. أعلم ذلك ماجد، ولكن انتظر. بسام يحاول أن يقطع، سامر يقفز، وبسام يخادع ثانية. تابعوا معنا. سامر، سامر لقد أصيب. وتصل الكرة إلى فريق الحرية. تبا لك يا بسام. لم يرها الحكم. رائع بسام، تأكد بأنك ستهزمه. الحرية يكرر هجومه. دفاع فريق المجد الآن ضعيف، دعونا نهاجمهم. فريق الحرية يهاجم الآن. انتظر وسترى ما سيفعله سامر عندما يغضب. انتظر سامر. ماجد، سأتفوق عليهم إكراما لك. يجب أن نربح هذه المباراة بأي شكل، يجب. لا سامر لا، هذه ليست طريقة فريق المجد باللاعب، لا تفعل. سامر، أستطيع أن أفهم شعورك، ولكنك نسيت أن تلعب بروح رياضية. يجب أن لا ترتكب الأخطاء عندما يكون الحكم مديرا ظهره. هذه من عادات اللاعبين الدخلاء، أليس كذلك؟ سامر، لا تستطيع أن تفعل ذلك والآخرون مصابون. يجب أن تلعب بشكل لائق إكراما لهم. كيف سيواجه مهاجمو فريق الحرية دفاع فريق المجد القوي؟ ركزوا على بسام. التركيز الآن على بسام. أسامة يرسلها جانبا. سأعطره. عمر بدأ باللعب الآن. جمال يمررها. مصيبة. وصلت الكرة إلى إحسان الذي يجري بها وحده. بسام يندفع نحو الرمى. إحسان يمرر الكرة. بسام يقفز، ولؤي يقفزان أيضا. قاسم يشتت الكرة. أصابت شاهر من فريق الحرية. حمزة يضربها براسه. الناصر يصدها. باسل يسدد بدوره. وليد يصدها. إحسان يأتي مسرعا، إنه يسدد الكرة ثانية. ويقفز بسام كما يقفز وليد ويصدها. وتعود الكرة إلى سامر، لكن نادر يعترضه لأخذ الكرة. سافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ ما. هل أنت بخير؟ إني بخير. لم أقصد فعل ذلك. لا بأس لا بأس، هذا يحدث دائما. يجب أن نلعب الكرة بطريقة فريق المجد. سامر، هذا هو الرجل. مهما كانت أوضاعك فإنك تلعب بأقصى ما تستطيع. هذه طريقة فريق المجد. أحسن. استعداد. ويستمر اللعب والكرة مع سامر. يجب أن نلعب الآن، ولكن ماجد وياسين ووليد مصابون. نحن الآن نلعب وحدنا. نقترب الآن من ختام مباريات الكأس الذهبية للبطولة الوطنية لكرة القدم، والمباراة تصبح أروع وأروع مع كل دقيقة تمضي. يا رب. فريق المجد يدافع بشراسة على الرغم من هذه الحالة الحرجة التي هو فيها، وماجد لا يلعب مع الدفاع لإصابته في قدمه. مسكين ماجد، حالة قدمه سيئة، لذا لم يلعب بشكل صحيح في المباراة. ماجد ليس من الفتيان الذين يهزمون بسهولة. لابد أنه يخطط كي يلعب بأسلوب يتوائم والظرف الصعب الذي يمر به الفريق.